الحلقة 44. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 37 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة مساء الخير. قلنا إنه عجاجة بنت حنظل العقيلي كانت طامعة في ملك أبوها، وجدتها فرصة لما أبو زيد الهلالي دخل السجن إنها ممكن تحرره من السجن، تطلقه في نظير إنه هو بحيلته وبفروسيته يساعدها على اغتصاب الملك من أبوها. وإحنا قلنا إن الشاعر الشعبي بيقول إنه هاتف في المنام جال عجاجة أبلغها بهذا الأمر. مش ده المهم، المهم إن عجاجة كان عندها عبدة اسمها فايدة، وفايدة دي كانت مخطوبة لعبد اسمه سعيد وهو كان حارس السجن على أبو زيد. فدبرت عجاجة حيلة بحيث أن يطلق أبو زيد من السجن، فإنها تبعت فايدة لسعيد اللي كان بيحب فايدة، واللي فايدة ما كانش عاوزة تتجوزه لأنه شكله ما كانش ظريف يعني. وحتى الأميرة عجاجة استخسرت فايدة في سعيد وقالت مش معقول الجارية الظريفة دي أجوزها لسعيد. فدبرت مع فايدة إنها تروح لسعيد تقول له أنا قبلت أتجوزك في نظير إن أنت تطلق العبد اللي محبوس عندك. وحنشوف إيه اللي حصل وهل تحرر أبو زيد من هذا السجن أم لا. قول عم جابر. الهادف قال لها بأمر مرتاح يا عايق نخبرك احنا نرجو منك السماح للشاعر ده راح ينتصر على ابوك في علم ربي ده منصور انت اللي تأمري بخروجه توسل بكامل النور وبكرة تاخد اللي تعوزه بكرة انت هتكون على القوم رئيس كله يطيعوك من قريب بعد هذا اليوم تاخد الرئاسة من بعد ابوك بس تخرجي من السجون وهو بكرة يبقى معاكي والعسير يا ست ايهون وتبقى البلد ملك اليدك. قالت صدقت وآمنت بالله وتمت العهد يا حبايب وقامت من النوم الدمع بلا في جسمها قايدة لهايب في نصف الليل ونذت تقول على جري حلوة حدها صبي الجري والطول معدول من المصغر مربيها اسمها فايدة بنت مرسال يا فايدة اسمعيني عايز اقولك مني سؤال ولا لازم يا فايدة طاوعيني. قالت لها فايدة سمعا وطاعة، أيما تأمريني لازم أقضي أيما تأمري. قالت لها طيب أنت خاطبك سعيد؟ طبعا سعيد عبد مخرفش جو وحش ولكن ماسك السجن، وخاطب فايدة دي من قبل كده. الست ما رضياش تدي فايدة لسعيدة. ليه؟ طبعا مش عبد سمح، وهي مربياها ودي جارية حلوة، وطبعا عاوزة تديها لعبد مصلح يكون كويس كده يكون عدلها. وسعيد ده اللي خطيبها مغرم بيها، وحش كده وشفتير وغلاط قوي. قالت لها ادي يوم العدل، سعيد ماسك على الشاعر الليلة ذي، وابويا صابح يشنق ويضحي حياته، ولكن اراد رب البرية عند الله طويلة حياته، تجيبي لسعيد في عجل الحال. عندما شافك يجيكي قولي له جمعنا للزواج حل، يسمع كده يفرح بيكي، أيما توديه هيروح، تجيبه لعندي معاكي وانا ريحه بقلب مشروح، ودي اللي يلزمني حدكي. قالت يا ست حاضر على العين. نزلت فايدة الى السجون، بالليل كالنور والعين، مربايا وحافظة القانوني. من بعيد شافها من بعيد، العبد شافها من بعيد وقال ايه نزل القمر من السماتي، ياك جاي عاوزة سعيد افديك بروحي وحياتي. قالت له نعم انا جاي عايزك. قالت نعم انا جاي عايزك تكلم ست في الديارة، اعلم انا صفيت وياك، هنريح العبارة، هتجمعنا انا وانت سوي، هتجمعنا انا وانت سوي، نهاردة هتكتب كتابي، رضيت علينا الصبية ونعيش في عز وأدابي. قال لها معاكي على طول، قال لها معاكي على طول، يقطع كبيرة وصغيري يكشي تهدو مع طول، أنا وراكي أديني. طلع العبيد على طول على القصر وياها داخل، معرفش لا عرض ولا طول، في اللبس موزون داخل. وصل الملك وبسل يدين وخضعوا باس الأراضي، وقالوا أمر يا قرة العين، لو توديني أي البلاد، إن أمرتيني على السلطان أو أي حاجة أجيبه، أنا خبح البيت خربان أسوي الأمور العجيبة. وسعيد قال لها انت بس اموريني يا ستي، مدام حتجوزيني فايدة انا مستعد اعمل اي حاجة حتى لو قلتي لي اقتل السلطان. فقالت له انا عاوزاك حنزل معاك على السجن انا وانت سوية، مفيش غير فايدة اللي بيني وبينك وحشرح عليك القضية. الشاعر اللي مسجون انا اللي الكريم علشاني، خسارة الغالي يهون، عايزاك تخرجه من السجن علشاني. أنا شايفاه شاعر عظيم وبيمدح في العرب وبيقول كلام كويس، وعيب إحنا نرميه في السجن. أبوي صابح يشنق اليوم وده في الشنق خسارة، راجل شاعر يختشي اللوم وحلو وعنده بصارة، يعني عنده بصيرة وذكي، خسارة في الشنج، أخاف عليه من الموت ليضيع. قال لها: وأنا معاك، أنا أتمم على المواضيع، ده أنا روحي وعمري فداك. ونزلت هو وهي وفايدة اللي معاهم، ونزلوا على الشاعر المكتف في السجن اللي هو أبو زيد الهلالي. دخل سعيد وحل الكتافات من يد الأسمر سلامة. وطبعا اللي حصل بعد كده ما يرضيش ربنا ولا يليق بفارس كبير زي أبو زيد، إذ إنه أبو زيد بعد ما تحلت القيود عنه مسك القيود دي وكتف بيها العبد سعيد، حطه في نفس القيد وسحب السيف بتاعه وقطع له نص لسانه عشان لما يجي يحكي ما يعرفش يحكي وما يعرفش يقول إيه اللي حصل. وممكن دي تكون حيلة كبيرة من حيل أبو زيد الهلالي، لكن مسألة مش ما فيهاش أخلاق بصراحة. إنما مدام الشاعر طبعا شايف كده، احنا هنقول إيه هو اللي حصل، إن أبو زيد قطع لسان العبد وكتفه. ومش بس كده، لبسوا هدوم أبو زيد نفسه، لبسوا هدومه وشيلوا الربابة اللي كان شايلها، وطلع مع عجاجة إلى القصر فوق، طلع عالي السكن فوق، في القلب كتمين سراير، كتمين سرهم في السريرة، العيجة معدن الزوج، طلعوا السكن في السراير، طلعوا فوق وقعد في المضيف. والغريب ان عجاجة برضو تلجأ لنفس الاسلوب، والغريب انه فايدة وهي جارية زيها زي سعيد توافق على هذا العمل. وفوق طبعا في القاعة اللي قعدوا فيها، عجاجة قالت لأبو زيد، قالت له: الفرج جالك من الله يا أبو زيد يا ولد نايل، وكله في المنام شفناه، اعلم يا زعيم الهلايل ان انا الامر ده انا مش عامله بنفسي، ده هو جاني في المنام، انا اللي امرت بسجنك وحليتك انا بايدي يا امير، والسر عندك، هذا ده حكم سيدي، النصر ليك انت على القوم. الهاتف قال لي ان انت هتنتصر على ناسي، بس انا لازم تحفظوني، عملت فيك جميل لازم تدفع لي حقه، ان كنت عرب تختشوا اللوم توعدني ولازم توفيني، لازم توعد وتوفي بالوعد. سلامة قال لها: عهد الله في نور العيون لا نشيلوكي، ولا عمر نحن العيش خناه، لازم أسلطنك بعد أبوكي. وحنشوف طبعا بعد ما تم العهد بين أبو زيد وبين عجاجة بنت حنضل إيه اللي حيحصل بعد كده. قول يا عم جابر. قالت له: عايزة كان يهنزل معاك، انا عايزاك وانزل معاك على السجن انا وانت سوايا، ما فيش غير فايدة اللي بيني وبينك، وهشرح عليك سر الحكاية، الشاعر اللي مسجون انا اللي الكريم علشاني، خسارة الغالي لما يهون، عايزك تخرج من السجن عشاني، ابو يصابح يشنق اليوم، وده في الشنق ده خسارة، راجل شاعر يختش اللوم، حلو عنده بصارة، اخاف عليه من الموت ليضيع. قال لها: وانا معاكي، انا اتمم على المواضيع، روحي وعمري فداك. نزلت هي وهو وفايدة اللي معاهم، من الحال لها حلو قوة، للسجن سعيد جاهم. كان ابو زيد في اخر كلمة بعد ما قال وبسورة الرحمن، قال: وبالواقعة وبالحديد سألتك، وبقد سمع والحشر يا ديان، نجني من كيد لئيم معتدي، عدو جذوذي من قديم زمان. قالت له الأميرة: الدعاء أصله استجاب. Thank you. وفتح لك الباب سيدك. هات ايدك انفتح الباب وجرب حبيبي هات ايدك. دخل سعيد وحل الكتافات من يد الاسمر سلم وقال له الفرج من الله والعدل جاي. الدور اتى سلامة رفت له وشرت له بلذين كلام الاعادي مكانك يا راجل يا قرة العين. خلي العبد ده يكون مكانك. بعد ما تحل ابو زيد اتلفاه وضعه في كتف الحديد مكان الهلالي وخلاه. سحب سيف ماضي حديدي سحب الاسمر بيده السيف سحب الاسمر بيده السيف. بعد ما خلاه مكانه قال له اصحن الصبر اوسف بالسيف قطع نصف لسانه عشان لا يودي خبر ولا يقول ولا يعرف ايه اللي حاصل. قطعت لسانه ده فعل معقول ما فيش حد يدركها واصل. وخدته من ايده الصبي بنت الملك العقيلي والبت هي وهي فايدة من اهل العقول. وطلعوا عالي السكن فوق في القلب كت من سراي العايقة معدن الزوج. طلعوا السكن في السراي قالت له الفرج جالك من الله يا ابو زيد يا ولد نايل كله في المنام شفناه. اعلم يا زعيم الهلايل انا اللي امرت بسجنك وحليتك انا بايدي يا امير والسر عندك. هذا ده حكم سيدي النصر ليك انت عالقوم. بس انا لازم تحفظوني الكنت وعرب تختشوا اللوم بوعدي لازم توفوني. سلامة قال لها عهد الله في نون العيون لنشلوكي ولا عمرنا احنا العيش خنا لازم اسلطنك بعد ابوكي. وتمت هذه العملية المش انسانية طبعا واتقطع لسان سعيد العبد. وتلاقي حتى عم جابر يقول لك انه قطعت لسانه ده فعل معقول ما فيش حد يدركه واصل. قال يعني انه لما ابو زيد يقطع لسان العبد يبقى ده حاجة كويسة خالص لانه لا حيودي خبر ولا يجيب خبر. ما علينا. في الصباح خرج موكب الامير حنظل العقيلي علشان يشنق ابو زيد. وخرجت القبائل وخرجت كل المدينة نساء وأطفال ورجال وظلوا يهتفوا للأمير حنظل وسعداء جدا. وبدأوا ينصبوا المشنقة في الميدان. جابوا المشنقة جبال العيون بني هلال الأربع قبائل اللي معسكرين برا المدينة دول. خسارة لما الغالي يهون يا أولاد جعفر ونايل. وأطلق حنظل منادي يدور علشان يسمع الهلالية ينادي على النجع يخبر وبيده يشاشي وقال اعلموا ريح اشنق السبع وانا الحيلة ما كلتهاش. قلنا ان حنظل طبعا عاوز يسمع حسن ودياب وبدير وباقي القادة الهلاليين اللي موجودين في المعسكر اللي برا. يقول لهم المنادي بعتينه شاعر برباب كشفتوا وعرفتوا سلامة. اعلموا دياركم خراب وحسجهولكم كاس الندامة. فطبعا العرب لما شافوا الحكاية دي كلهم انهاروا وقالوا عليه العوض ضاع الأمير أبو زيد. بكى حسن وناح الفتى دياب، وزيدان لطم الخدودي وقال النجع أصبح خراب غاب خالي عن الوجودي. وبكى حسن ولطم على خدود، وبكى دياب ابن غانم، والجمع اللي كان موجود ناحت البنات الهوانم. كان طبعا أبو زيد بعد ما كتف العبد وقص لسانه زي ما قلنا لبس هدومه وساب ربابته على كتفه، فأمر الملك بفتح السجون يأتي الكلام من أربابه، يعني الكلام ما يطلع إلا من ناسه. أبو زيد ترك العبد بجنون، لبس هدومه وفات له الربابة وقاطع لسانه يا إخوان، وغير له الوجه والمعالم اللي يشوفه بالأعيان يعني بالعيون يقول أبو زيد والأمر حاتم. أمال هو أبو زيد سموه راجل الحيلة في القبائل ليه؟ قول يا عم جابر. باتوا الليلادي على سرور، صلوا على أحمد نبينا، بدري لما ساطع النور نورت نور المدينة. طلع النهار يا حبايب، طلع النهار يا محبين، وقعوا ضنين السلامة، حمض للحلف اليمين، نصب المشنق يشنق سلامة. يا ليلي يا ليلي نصب المشنقة يشنق أبو زيد، يمين اللي حلفوا كبيري يا فرحهم يمضي بيزيد، ويسلم لنا الأميري جابوا المشنقة قبال العيون، جابوا المشنقة قصاد العيون، بني هلال الأربع قبائل خسارة الغالي لميهون. يا أولاد جعفر ونايل، وبعت منادي على النجع يخبر بيد ويشاشي، اعلموا ريح شنق السبع الحيلة ما كلتها بعتين شعري برضاب، كشفت وعرفت سلامة، اعلم دوانكم خراب وهزقه لكم الندامة. انا اصلي حالف بليمان وبيدي لأهجم عليكم، عاملين هولي شاعر عربان، لازم نشنقوا قبل عنيكم. قالوا العرب عليه العوض ضاع الأميرة أبو زيد يا رجال. طبعا اللي بعدها ما فيش شك، بعتينه شاعر ولا لا؟ بعتينه شاعر طبعا، وأهو تعرف وعطاهم النبأ إنه أبو زيد بعتينه شاعر وكشفته وعرفته. فالعرب عرفوا إنه أبو زيد هيشنق على طول، وعرفوا إنه فهمه تمام، وعرفوا إن ما عندهمش فكرة عاد بلش اللي حصل. وهو كمان بيقول على صحيح، بكى حسن وناح الفتى دياب، وزيدان لطم الخدودي، وقال النجع صبح خراب غاب خالي عن الوجودي، عليه العوض فيك يا أمير يا خالي ونعم الأكبر. أنا ليت أصبر الغلب وأمر بعد خالي ما يزور المقابر. وبكى حسن ولطم على خدود، وبكى دياب ابن غانم، والجمع اللي كان موجود ناحوا البنات الهوانم. أمر الملك فتح السجون، يأتي الكلام من ربابة. أمر فتحوا السجن وجابوه أبو زيد، والمشنة قام حضراله. قال الملك جربوه وقعد يقيس فيه وقال آدي يمينه وآدي شماله، إذن حنضل تأكد إن ده فعلا أبو زيد، وخالت عليه الحيلة اللي عملها أبو زيد لما غير ملامح سعيد. قال له اجرب يا عبد يا زربون يا واطي يا ابن الأسافل، عملك ده خرق القانون وحيلتك ما كلهاش واصل. عامل لي شاعر بربابان وبيمين ليتم عيالك، وداخل علي الديوان ما تحسبش العيون وعيالك. وطبعا شدوا العبد جربوه على المشنجة ورفعوه وعلقوا راسه على الدواوين. طبعا بني هلال ناحوا بحنانة، رجالهم والنسوين قالوا مال ظهري وحنانة يعني انحنى. لكن أبو القمصان عبد أبو زيد ما خلتش عليه الحكاية، هو فهم سيده كويس وقال لك يعني مش معقول أبو زيد يتاكل أونطة كده، يعني في ثواني كده يكون اتشنج يعني. فنادى الفتى العبد قمصان قال للصبايا ما تنحوشي، أنا قلبي مع الرحمن والكلام ده ما صدقوش. يا عيني صبرك تنوحي، أنا حكش في الرواية عشان سيدي قعد حي، اوعوا تبكوا يا صباي. فضل يتجسس قمصان ووصل ديوان العقيلي ومكن فيها بالأعيان، ما هو كان عبد صاحب عقيلي كان عنده عقل. وجد الراس دي راس عبد زربون، راح نزل تحت المشانق وقعد يبص في الرجل بشنوق، لقي راس عبد فعلا ومش راس أبو زيد يعني سيده. غشيمة وشفاتير جلايب، لأنه العبيد الزنوج اللي كان يجيبوهم شفاههم غليظة وكده، وهو أبو زيد صحيح كان أسود لكن كانت ملامحه زي ملامح أبوه رزق وكان جميل، وزي ما قلنا أنه أبوه أبيض وأمه خضرة كانت بيضة. فرح العبد لما اكتشف والذل يهون، عاود ما فيهش غضايب، رجع مسرور ولا غضبان ولا حاجة، عاود على النجع فرحان وقال يا عرب ما تنحوشي، والله آن الأوان في الكلام ده ما تصدقوش. سيدي قاعد حي موجود، له أحيال تعدي قبيلة يعني من زمان، وقبل كده احنا شفنا الحيل بتاعة سيدي أبو زيد، وبرضو الليالي راح تعود. وميل على أم أبو زيد خضرة الشريفة وقال لها تبكيش يا خضرة الأميرة، سيدي قاعد حي موجود بأحيال تعدي كبيرة، الليالي حتما راح تعود، تبكيش يا خضرة يا أميرة. وقول يا عم جابر. أبو زيد ترك العابد بجنون، لبسه هدومه وفتله الربابة، وقاطع لسانه يا إخوان، وغير له الوجه والمعالم، اللي يشوفه بالعيان يقول أبو زيد والأمر حتم. أمر فتحه على السجن وجابوه، والمشنقة محضراله، قال الملك جربوه، ادي يمين وادي شمال، اقرب يا عبد يا زربون يا وطي يا ابن الاسافل، عملك ده خرج القانون، حيلتك ما كلهاش واصل، عامل لي شاعر بربابان وبيمين ليتم عيالك، وداخل علي الديوان ما تحسبش العيون وعيالك، جرب على المت على الحق، جرب على المت على الحق، نار البلا زايداله، العبد عايز ينطق الحق لكن فين لسانه. وان شاء الله في الحلقة القادمة حنتفرج مع بعض